قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث شئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ومن عظيم آيات الشمس التي خلق الله عز وجل فيها ذلك الحر الشديد الذي هو آية وعظة وطريق إلى الله وسير له ولدار كرامته، والاستعادة به سبحانه من شر خلقه ومن شر حرها. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحر عباد الله يذكرنا بحر جهنم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول: ويقول أهل الجنة بعضهم لبعض في الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تدعو في صلاتها: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم. والسموم عباد الله هي الريح الحارة تدخل المسام، نسأل الله العافية. وهذا الحر الذي بلغ غاية في الحرارة، وأن أحدنا لا يقدر على أن يقف فيه مدة يسيرة، فكيف بعذاب الله إن وقع ليس له دافع يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. عباد الله، إن هذا الحر الشديد لا يكون سببا في تركنا الفرائض، بل نصلي الصلاة في وقتها في بيت من بيوت الله منشرح الصدر، راغبين في الخير، نريد ما عند الله، ونتذكر قول من نكلوا عن الجهاد في سبيل الله من المنافقين وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والمشي إلى الصلاة إلى بيت من بيوت الله أيسر من ذلك بحمد الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عباد الله، إن من وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل القوم لتطئكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فجعل لنا بيوتا نستقر بها، وجعل لنا من المكيفات والمبردات ومن وسائل النقل وما فيها من ذلك ما يحفظنا من الحر، فلله الحمد وله الشكر على الدوام. ومن عظيم دروس عباد الله الصبر على ذلك الحر، فإن الصبر على أقدار الله المؤلمة من أعظم مقامات الدين، ولا نجعل ذلك مادة للسخرية والاستهزاء. فلو نظرت إلى أناس جماعات أكلهم الحر وأصابهم الجوع، لا يجدون مكانا يروون إليه ولا لقمة تسد جوعهم ولا ثيابا تستر جميع أجسادهم، ما يجعلنا نشكر الله شكرا كثيرا. وفي هذه الأحوال الشديدة عباد الله أن نقوم بسقي الماء الذي هو من أعظم الصدقات إن لم يكن أعظمها للمرضى وللطيور وللبهائم، ولا سيما في الأماكن التي يقل فيها الماء والأماكن المنقطعة، ولا سيما أهل البذل والإبل والغنم، يجعل أحدهم أحواضا يملأها ماء حتى يطفئ عطشان وظما صبيان. وفي الحديث في كل كبد رطبة أجر. وعلينا عباد الله أن نستشعر نعمة الكهرباء التي لم تكن من قبل، فإنها والله نعمة عظيمة اندفع بسببها كثير من الشر وجلبت لنا خيرا كثيرا. فنحمد الله ونشكره على ذلك. وعلينا أن نسترشد في استعمال الكهرباء ولا نسرف في استعماله، ونقوم بتشغيل ما نحتاج إليه اقتصادا واعتدالا لا إسرافا وتبذيرا. نسأل الله تعالى أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يحفظنا بحفظه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحبيب حجهم، اللهم تقبل من الحبيب حجهم، اللهم ارجعهم الى اهلهم سالمين وبالاجر غانمين، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في برما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لاخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم احفظهم بحفظك واجلهم برعايتك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اله الحق. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين ومن أعانهم على ظلمهم وآجرهم على وزرهم، اللهم عليك بهم ساعة فإنهم لا يعجزونك. وصل الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.